لذلك يقول العلماء لا يجوز أن يرشد المجتهد العامي إلى عالم آخر، مجتهد آخر يخالفه في الرأي في هذه المسألة، في مسألة السؤال عنها، إلا إذا أراد أن يخلصه من مأزق أصابه. نعيد الكلام، يعني مثلا أنا أقول بجواز أو بوجوب زكاة الحلي، سألني سائل وقال هل يجوز أو هل تجب زكاة الحلي، وأنا أعرف أنه فقير وأنه محتاج إلى أقصى وعنده حلي بسيط جدا، فإنه يقول العلماء يجوز أن يرشده إلى عالم يعرف أنه يقول بعدم الوجود. لماذا؟ لأجل المصلحة، لأن المصلحة تقتضي أن يقال له بذل العالم. لكن إذا كنت أعرف أنه يكنز الذهب والفضة وأنه إذا أخرج سينفع كثير من الفقراء في الداخل والخارج، أقول له يتجب عليه، وهكذا على حسب المصلحة والمفسدة، أقول مذهبي يعني. الآن المسألة واضحة؟ نعم. يلا شو. لذلك يقولون إن الحكم والفتوى بعد وقوع الحادثة غير الفتوى قبل وقوعها، غير الفتوى قبل وقوعها، لأن بعد وقوعها أنا ألتمس له التخلص من مزقه، ولو أخذت مذهبا من المذاهب التي أخالفها وأفتي بها، وهذا ورد ونص عليه العلماء في كتبه في باب الاجتهاد. نعم. في نقض الاجتهاد يعني يحكم بالأحكام المستقبلة، يحكم بالاجتهاد الجديد، لكن اللي قضى فيها السابق قضى فيها خلنتظر، أما ما يحكم فيها. نعم. أما إذا كانت في مسألة فيها مصالح فإن المسألة توقف فيها، لا يعمل بالقاعدة على عمومها، فالمسألة مخصصة ترى في بسبب المصالح أو دفع المفاسد. لذلك قد يستغرب الواحد يقول قد تكون أجل الأحكام على حسب المصالح وكذا، لا. الآن مثلا عندكم مرخصة في العراية نهى عن المزابنة، فلما رأى الحرج في نفوس الفقراء يريدون رطبا مثل الناس رخص في العراية، فهذا مراعاة للآخرين، رأى أن دفع المفسد يقتضي هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد هدم الكعبة تركها، لأن يعني حديث عهد في الإسلام قد يقولون هذا بدأ يهدم كعبة التي لها سنوات وقرون، فهذا يشككهم في الإسلام، وهكذا لا بد من لكن ما يراعي هذه الأمور إلا العالم المدقق العدل التقي، لا يأتي أي شخص ويراعي ظروفه ومصالحه ومصالح عائلته ويقول هذه تقتضيها المصلحة، لا، هذا ليس بصحيح وهو آثم به. نعم. فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد. قال الله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل لا تقلدوها الأوتار، قال الشاعر قلدوها تمائما خوف واش وحاسدي. ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيط الأيادي وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، وهو في عرف الفقهاء. نعم. ما سبق كله تعريف التقليد في اللغة. والقلائد كان الناس يجعلون في أعناق بهائمهم بعض العلامات ويقلدونها، أو يجعلون في أعناقها دفعا للحسد والعين وكما يقولون، فلذلك سموها تمائم إذا وأرادوا فيها أنهم يدفعوا بها العين. والقلادة هي ما يحيط بالعنق في اللغة، يحيط بالعنق، والمقلد هو المتبع لغيره بدون اجتهاد منه، هذا المقلد، سواء كان في اللغة أو في الشريعة أو في الأعمال أو في الهندسة أو في أي فن من الفن. نعم. أما في الاصطلاح فقال وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة أخذا من هذا المعنى. نعم، يعني أخذا من المعنى اللغوي عرفوا التقليد في الاصطلاح وهو قبول قول الغير من غير حجة، يعني بمعنى أن العام يسأل المجتهد ويقبل إذا أفتاه المحتاج يقبل قوله من غير طلب حجة، من غير أن يقول ما دليلك أو ما هو من الكتاب أو السنة أو القياس، هذا لا يسأله العام. وإن سأله يجب على المجتهد ألا يجيب، لأن هذا العام لا يفرق بين الدليل الضعيف والقوي، يجب عليه ألا يجيب، لأنه قد يجيب بآية قد يكون هذا عنده أي كلام نحوها أو يفهم من الآخرين ضدها ويقول قول غير جائز، فيجب ألا يجيب. نعم. فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. أين يعني بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع لا يسمى تقليدا، لماذا؟ لأنه قول النبي سنة وهو حجة والإجماع حجة، فلا يسمى تقليدا. نعم يا بشر. قال أبو الخطاب فلا يسمى اتباعهم تقليد، اتباع الإجماع، اتباع المجتهدين المجمعين أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كله لا يسمى تقليد، لأن الاتباع هنا وجميع الرسل ينطبق عليهم، لأن اتباع هنا اتباع للدليل وليس لشخص معين. قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، منها ما لا يسوغ التقليد فيه، وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك، لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله. يعني يقصد أن العلوم الشرعية على قسمين، القسم الأول ما لا يجوز فيه التقليد، لا يجوز فيه التقليد، فلا بد من الاجتهاد، وهو العقيدة، كل العقيدة، وكذلك أصول الفروع، أصول الفروع يعني بمعنى أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج والصوم، وكذلك أن الربا حرام والبيع حلال، هذه تسمى أصول الفروع، هذا لا يجب التقليد فيها. يعني يجب على العامي مهما كان أن يعتقد هذا الاعتقاد، لا يقول أنا والله قلت أن البيع حلال لأن فلان يقوله، أما الجزئيات الداخلة تحت تلك الأبواب فيجوز التقليد فيها وهي الفروع الفقهية. نعم. فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه. نعم، يعني بمعنى أن يعتقد هذه الأمور اعتقادا جازما وقاطعا، كذلك لا يجوز التقليد فيما فيه أدلة قطعية، فيما فيه أدلة قطعية، وهي أنا كما قلت يسمى أصول الفروع، هذه ثبتت بأدلة قطعية، وهي الكتاب الآية الدالة على حكم الدلالة القطعية، والحديث الدالة على حكم الدلالة القطعية، الحديث المتواتر، والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، هذا كله ثبت فيها هذه الأحكام، وهي أصول الفروع، وهي أصول الفروع، وجوب القصاص والحدود وتفاصيل حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، كل هذه أصول فروع تسمى، لكن اختلف العلماء فيما يدخل تحتها، هذا يجوز فيها التقليد وهي الفروع. نعم. وإن أحاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها. نعم، يعني ينقسم إما أن يعتقده أو يحيله وهو سبر التقسيم، فأما أحالته فلا يجوز أن يحيل هذا ويقول يستحيل مثل هذه الأمور، فلم يبقى إلا أنه يجب أن يعتقده ولا يقلد غيره فيه. نعم. وإن قلده في أن قوله حق فبما عرف صدقه. نعم، وإن قلد غيره في هذه الأمور فبما عرف صدقه، كيف عرف صدق هذا الشخص، كيف عرف، لا يعرف العام في هذه الأمور لا يعرف. نعم. وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر. نعم، يعني بمعنى إن تركك قال هذا غير صادق صدق الآخر في تلك الأمور، فلماذا انتقل من هذا إلى هذا، انتقل إلى التشحي والتلذذ، لأنه لا يعرف الأدلة. نعم. وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين، وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه. نعم، يقول إن سكت وأرجع الأمر إلى ما تطمئن إليه نفسه فهذا أيضا مخالف قطعي، مخالفة قطعية. لماذا؟ لأنه ما الفرق بينه وبين اليهود والنصارى، يقول إحنا نطمئن إلى ديننا، لا داعي لأن نؤمن بمحمد وبما جاء به، نحن نطمئن بموسى وعيسى وأنفسنا تطمئن إلى هذا، إذن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، إذا أرجع الأمر إلى نفسيته وأطمئنانه. نعم. وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا. نعم، وأما التقليد في الفروع الفقهية فإنه جائز إجماعا. نعم. فكانت الحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف ما ذكرناه. نعم، لا يقول عندنا دليلان، الدليل الأول الإجماع، أجمع العلماء على أنه يجوز التقليد في الفروع الفقهية. الثاني أن المجتهد في الفروع الفقهية إما مصيب وله أجران، أو مخطئ له أجر وغير مأثوم، غير آثم إذا أخطأ. نعم. فالإنسان في هذه الحالة يقلده سواء أخطأ أو أصاب، أصلا لا يعلم المجتهد هل هو أخطأ أو أصاب. نعم. فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك. وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. نعم، بعض المعتزلة ذهبوا إلى هذا، أن العوام يجب أن يجتهدوا. نعم. وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. نعم، يعني المقل العوام يجب عليهم أن يجتهدوا مثل المجتهد في الفروع أيضا، هذا كلامه بعض المعتزلة. نعم. وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. نعم، كانوا إذا سألهم السائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجيبونهم، ما يتركونه. فلو كان الاجتهاد يجب على العامي لقالوا انظر أنت في المسألة، استنبط أنت حكمك. ولكن لم يرد عن واحد منهم أنه قال لواحد من العوام ذلك، وهذا يدل على أنه يجب على كل على أنه يجب على العام أن يقلد المجتهد في الفروع. نعم. ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى خراب الدنيا. نعم، وهذا واضح. يعني لو كان يقول لو كان الاجتهاد واجب حتى على العوام كما يقول بعض القدرية هنا لخربت الدنيا، للازم من ذلك خرب الدنيا. لماذا؟ لأن كل شخص كل عام سيترك مزرعته وسيترك مصنعه وسيترك ما يشتغل به وتجارته للعلم بأحكام صلاته وصيامه وحجه وزكاته، وهذا يأخذ نصف عمره أو ثلاثة أرباع عمره، فتخرب الدنيا. إذا من يهيئ للعلماء هذه الأمور؟ إذا كان كل الناس سيطلبون العلم وسيبلغون درجة الاجتهاد، وهذا واضح. نعم. ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؟ فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام؟ أيوة، يقول إذا حدثت حادثة لهذا العام وهو لا يعرف الأحكام، فحدثت حادثة وأراد أن يطلب العلم لأجل استنباط حكمها، فإنه سيفني عمره، سيفني 20 سنة دون أن يعلم حكمها، إذن تضيع الأحكام، إذن الحوادث تبقى بلا أحكام. نعم. فلم يبقى إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلم يبقى، وهذا دليل الصبر والتقسيم، يبقى مما سبق أنه لم يبقى إلا سؤال العلماء لأجل أن يجيبوه حالا عن حادثته فيعمل بها. نعم. قال أبو الخطاب ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا. هذا الذي قلناه أصول الفروع أركان الإسلام الخمسة. نعم. لأن العامة شارك العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد. نعم، يعني بمعنى كما قلنا باختصار يجب على العام أن يعلم العقيدة وأصول الفروع، أما غيرها فيجب عليها أن يقلد غيره إذا لم يعرف الحكم. نعم. فصل ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء. يعني هنا سأل سائل، هذا جواب عن سؤال سائل، كيف يعلم الإنسان المجتهد؟ كيف يعلم؟ كل الناس يظهرون أنهم طلاب علم أو علماء بمظهرهم أو بما يشهر عن أنفسهم، كيف يعلم؟ فقال المصنف هذه المسألة. نعم. ولا أيه إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء. نعم، يعلم العام المجتهد لأجل أن يسأله بهذه العلامة، أما بانتصابه للفتيا ورضا الناس عنه وسماعه وإعجاب كثير من الناس به وبما يقوله بالأحكام وأدلة، وهذه علامات وأمارات عليه، وإما بأن يخبره عدل تقي ويقول إن فلان قد بلغ درجة الاجتهاد فاسأل. نعم. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. نعم، هذا باتفاق العلماء، يعني بمعنى شخص يعرف شخصا آخر بأنه جاهل أو شاك في جهله فلا يجوز له أن يستفتيه. نعم. ومن جهل حاله فقد قيل يجوز. نعم، جهل حاله يعني لا يعلم عنه ولم يخبره أحد عنه، لا يعلم عنه العلم ولم يجد أحد يخبره عنه، لكنه مظهره فيه دلالة العلم، فهل يسأله أو لا يسأله؟ قال هنا. نعم. فقد قيل يجوز تقليده لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه. فقد قيل يجوز هذه العبارة. فإن قيل فقد قيل يجوز تقليده. نعم، مجهول الحال وهو الذي لا يعرف عنه شيء، لا علم ولا عدالة ولا جهل ولا فسق، ما يعلم عنه شيء، فاختلف العلماء فيه هل يسأل أو لا يسأل. المذهب الأول أنه يجوز تقليده. نعم. فقد قيل يجوز تقليده لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه، وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. وهذا غير صحيح، هذا القول غير صحيح. مجهول الحال على اسمه مجهول الحال، قد يكون أجهل من السائل وقد يكون أعلم من العلماء، وهذا الاحتمال متأرجح، يعني لا يرجح أحدهم على الآخر، فلا يجوز سؤال. فيجب على السائل أن يسأل الناس، إذا قدم بلدة لا يعرف العالم فيها يسأل الناس من هو عالمكم ومن هو الذي تستفتون عند الحوادث إلى آخره، وهنا يخبرونه أو يخبر أكثرهم بأن فلان كذا وكذا. نعم. وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته، ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله، ويجب على الحاكم معرفة الشاهد، وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته. يعني دليل القياس هنا يقول يجب على العامي أن يسأل عن هذا المجهول الحال، هل هو عالم، هل هو تقي، هل هو عدل إلى آخره، كما لأنه لا يقبل أي كلام من أي شخص إلا إذا ثبتت عدالته وتقواه وعلمه، كما أن الناس لا يصدقون نبيا إلا إذا أتى بمعجزات، وإلا مدعي النبوة كثيرون. فكذلك الحاكم القاضي لا يقبل أي شاهد، فلا بد أن يسأل عن هذا الشاهد عن عدالته وتقواه إلى آخره، وهكذا في كل الأمور، فكذلك ما نحن فيه. نعم. وفي الجملة كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ أيوة. نعم. أما العادة من العامة فليست دليلا. نعم، العادة من استدل بما سبق وقال إن هذا الذي جرت بعادة العوام أن مجهول الحال يسأل، قال هنا العادة ليست محكمة هنا، يعني بمعنى لا تعنينا. نعم، عادة العوام وكم من وآلاف الأشياء يعمل بها العوام وهي ليست لها أصل. نعم. وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتيا، ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواما إلا الأفراد، ولا يمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الآحاد فافترقا. نعم. ويقول هنا إن العدالة هذه خفية، يعني يسأل عن علم الشخص فيستفتي، والعدالة هنا خفية، والأصل في العلماء أن يكونوا عدول، هذا الأصل طبعا غير فاسقين، فيسأل عن العالم فيستفتي، أما مجهول الحال في العدالة فإنه يستفتيه أيضا، مجهول الحال في العدالة ليس في العلم يستفتيه أيضا، لكن إذا ثبت فسقه لا يجوز الأخذ بقوله وقبول قوله. نعم. فصل. وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم، يعني بمعنى إذا اجتمع عدد من المجتهدين في البلدة فمن يسأله ذلك المقلد؟ أي شخص يذهب إليه ويسأله؟ قال هنا ها؟ وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء. نعم. هذا المذهب الأول، قال يسأل من شاء منهم، يتخير أحدهم سواء كان فاضلا أو مفضولا، كما تعلمون المجتهدون تختلف مراتبهم، أحدهم مرتبة عليا والآخر وسطى والثالث دنيا، لكن كلهم بلغوا درجة الاجتهاد سواء كان فاضل أو مفضول. نعم. يسألهم يتخير، يعني هذا المذهب الأول. وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل، وقد أومى والدليل على أنه يتخير أن العام يسأل من رأى من الصحابة سواء كان فاضلا في العلم أو مفضول. وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل، وقد أومى الخرقي إليه فقال إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. نعم. هذا المذهب الثاني، وهو أنه يجب على هذا العام أن يسأل الأتقى والأفضل علما والأعدل، بدليل أنه لو سافر ثلاثة وأحدهم أعمى وشكوا في القبلة، فإن الأعمى لا يوافق إلا شخصا عدلا تقيا يعرف عنه ذلك يعني ويصلي معه، فكذلك الحال هنا. نعم. والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع. هذا غير صحيح، بل الثاني هو الأولى، وهو أنه القياس صريح هنا وأقوى، ما يعني قياسه على الأعمى أقوى من الدليل الأول، فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سئل الواحد من قال اذهب إلى فلان فإنه أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الفاضل ينبغي أن يسأل دون المفضول. نعم. وقول الخرقي يحلل ولم يوجد إجماع، من قال لما قلناه من الإجماع؟ هذا لم لما ذكرنا من الإجماع هذا لم يوجد، حتى الصحابة ما كانوا يجمعون على هذا، بل إن السائل يقال ذكر هذا أن السائل يسأل 20 صحابية كل واحد يقول اذهب إلى فلان فإنه أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم مني، لأنه يقولون إن سؤال الفاضل أولى من سؤال المفضول أو الأقل علما يعني. وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وهذه هي المسألة المفروضة في هذا، المسألة المفروضة في أي شيء، إذا اختلف طبعا، أما إذا اتفقا فكأنه قول واحد أصلا، أنت معي؟ يعني بمعنى أنه إذا اتفق العلماء سواء كان فاضل أو مفضول فإنه يختار، لا شك هو قول واحد أصلا، لكن إذا اختلف المسألة مفروضة فيه، إذا اختلف العلماء يعني اختلف الفاضل قال يجوز والمفضول قال لا يجوز، فإنه يأخذ بقول الفاضل. نعم. وفيه وجه آخر أنه يتخير لما ذكرناه من الإجماع،